ولذلك لما قالوا في تعريف الذكر قالوا الذكر عبادة مفتوحة في السفر والحضر، في الظاهر والباطن، في السر والعلن، في الفقر والغنى، في الليل والنهار، يعني شيء ليس له وقت محدد دون وقت، يعني الإنسان لو استمر. وهذا من أعظم وأقوى أنواع الإذهاب، ألا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لماذا؟ لأنك تغالب الشيطان. مغالبة الشيطان بصفة دائمة ومستمرة لا تكون إلا لذلك، لكن مغالبة الكفار ساعة من النهار. يعني لما تيجي تخش في معركة مع الكفار ساعة من النهار تمر، لكنك تحارب الشيطان بليل ونهار، فبحاجة أنت إلى جهاد لتصرعه بليل ونهار، لأنه لن ينقطع عن محاربتك بالليل ولا بالنهار. يبقى إذا أنت بحاجة إلى الذكر بالليل ونهار. يعني أنت لو تصورت حاجتك إلى الذكر تجد أنك بحاجة إلى الذكر بصفة دائمة ومستمرة. لذلك أنا أوصي نفسي وإخواني ألا ننقطع أبدا عن ذكر الله وعن تسبيح الله. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يعد له أكثر من 70 استغفار مجلس الواحد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصاب الغيظ يكثر من الاستغفار، وهو نوع من أنواع الفطور. قال إنه لا يغار على قلب فأستغفر الله. وكل إنسان قد يتعرض لهذا الأمر، فالأمر الذي يحولك من حال إلى حال هو الاستغفار. فلا تنقطع أبداً عن الاستغفار وعن الذكر وعن التسبيح وعن التهليل وعن التمجيد، لأن هذه الأذكار هي التي سترسخ في قلبك الأخلاق الفاضلة. بل علماء الشريعة وعلماء اللغة يقولون إذا أحسن الرجل النطق بالعربية حسن الأخلاق، فما بالك إذا أكثر من ذكر الله. يعني إذا الرجل عرف قواعد اللغة، إن قواعد اللغة تضبط اللسان العربي، تضبط إيه؟ اللسان، قواعد اللغة تضبط اللسان، فإذا انضبط اللسان انضبط الأخلاق، والذكر يضبط القلب، فإذا انضبط القلب انضبط الإيه؟ الأخلاق. إذا انضبط القلب. لذلك قال النبي صلى الله وسلم عليه إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح جسده. في القرآن الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك القلب الساكن هو القلب الذي سيتحمل العواقب، يصبر عند المحن، يتحمل مصائب والبلايا والمحن، ويصبر على الجهلاء، ويصبر على أصحاب الشر والفساد وأصحاب الظلم، ويتعامل معهم بما يجعله على صراط المستقيم وعلى هدى قوي وعلى خلق عظيم. وهذا هو الذي سيظهر في آخر بيان زيارة الإيمان، إن الإنسان لو زاد إيمانه حسن خلقه. لو زاد الإيمان حسن خلقه. دي نقطة مهمة. طبعاً إحنا في زمن يجعل فيه أو يكون فيه الحليم حيران، وكثرة المصائب والمحن تجعل الإنسان يتكلم بلسان كلام ربما لا يريده ولا يحبه، فلا يصدع فيه إلا قوة الإيمان. كلما تزداد فتن يفقد الناس عقولهم، فالإيمان يزيد إلى حد غير معلوم وينقص حتى لا يجد العبد في قلبه مقدار ذرة، لا يجد مقدار ذرة. لو وجد مقدار ذرة يبقى عنده إيمان، لأن مقدار ذرة أو مثقال ذرة تنجيه من عذاب من الخلود في النار. لو العبد في مثقال ذرة من إيمان تنجيه من الخلود في النار. ولذلك نقول نحن لا نتسرع ولا نسرع في تكفير أحد ولا الانتقاص من قبل أحد، لأنه لا يعرف حقيقة ما يدور في القلوب إلا الله. ما احناش بالطبع على الناس. ممكن رجل يكون ظاهره المعصية وباطنه الخوف من الله عز وجل ومحبة الله عز وجل، وأنت لا ترى ذلك. وممكن رجل يكون ظاهره الطاعة وباطنه النفاق والكفر والعياذ بالله، وأنت لا تدري ذلك. مش ربنا قال على المنافقين ومن أهل المدينة وممن حولكم من العرب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق؟ كلمة مرضوا على النفاق يعني إيه؟ يعني إيه مرضوا على النفاق؟ يعني تفننوا في إظهار الإيمان. مرضوا على النفاق يعني تفننوا في إظهار الإيمان بحيث إنه ما تقدرش تعرف حقيقة ما يدور في قلوبهم. وزي قال إيه؟ لا تعلمهم، يعني من الظاهر، مش من الظاهر ما يمكن تقول إلا النفاق. نحن نعلمهم. وبعدين قال إيه؟ ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لذلك ربنا سبحانه وتعالى أعلم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأسماء كل المنافقين. ودخل هذه الأسماء عند من؟ عند إيه؟ حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. طيب الإيمان في نصوص صريحة أنه يزيد وينقص، وفي نصوص تقول أنه يزيد وينقص من الآثار الناتجة منه. كلما زاد العبد في التسبيح والتهليل وكلما يقع في المعاصي يزيد بالتسبيح والتهليل ويقل بالذنوب والمعاصي. يبقى الآثار الناتجة من الإيمان هي التي تبين الزيادة والنقصان. وفي أقوال إن كل ما هو متعرض للزيادة يتعرض إيه؟ للنقصان. وفي نصوص صريحة تدل على أن الإيمان ينقص. لو ما رأيت من نقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كل. فإذا كان النبي قد وصف بعض النساء من نقصات العقل والدين أو النساء من نقصات العقل والدين فهذا يدل على أن الإيمان بينقص. وهذا من باب سد الذرائع، وهذا فلما سد عليه باب الغار توسل الى الرعب الزوجان بانه لم يوقعها وقد كانت من احب الناس اليه في اشد المواضع، يعني موضع غلبت فيه الشهوه عقلا، فجاء الايمان فطمس وقهر هذه الشهوه وازلها وسخرها له فلم يقع في المعصيه. هذه ¡Gracias! ما تدعيش لنفسك ولا لجماعتك ولا امام في السياسه ويوجه الناس. سبب فالتاريخ ده تاريخ مفسد مش تاريخ محترم. فلما يجي يتكلم في الدين ما تكلمنيش بتاريخه، قال نقل الرسول ده لو نفع ان هو يتكلم في الدين اصلا ولو قبل منه ما يتكلم، فضل انه يجب عليه ان ينزوي بعيدا عن الناس وان يتوب ويستغفر الى الله. هو غير كثير افضل منه وارفع منه علما، لما وجد الدنيا هاجت عليه ام انزوى وابتعد عن الناس، يعني حارس المحاسن. اخطا في امرين، اخطا في انه جمع الصفاتيه لديه جمع الصفات من البهجه في بيت وتكلم في دقائق النفوس فهجرهم احد وامر الناس ان يهجروا وان يهجروا، وقال كالاسد المرابط يوشك ان يشب على الناس، يعني احذروه ده للاسد قاعد في مكان هيجي عليهم ايه؟ يهجم على الناس. وكثير من الضغط دي كان الاسد المرابط بينتظر الفرصه انه يهجم على الناس ولف في حمايه السفهاء. فالامام تستوجب ان هو يتوب الى الله ويبتعد عن الناس، كفايه الفساد اللي هو عمله. في بعض الناس من المشاهير دول عملوا فساد كبير جدا مش مدركين لغايه النهارده ان هم عملوا فساد. الصواب ان هم ينزلوا ويبتعدوا عن الناس ويتوبوا الى الله ويستغفروا الله بما جنوه وبما اقترفوا في حق هذه الامه وفي حق هذه البلاد، لانهم ما نقلوا سنه صلى الله عليه وسلم ولا احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ولا آله ولا سمت الصحابه ولا التابعين ولا تابع التابعين. وكان الاولى بهم ان يكلموا الناس في هذه الامور. فاللي ارتكب جنايه ووقع في مصيبه يجي كده بجنب كده ويتوب الى الله ويستغفر الله منه. قال ياتي على الناس زمان يجتمعون في المساجد ليس فيهم مؤمن. والنية انه قبل ايه؟ يسلمه تسليما. يبقى لما بيسمع حب الله وحب الرسول، سواء الحب الشرعي او الحب القدري، الحب المتعلق بذات الله عز وجل المضاف اليه، بيرضى ويسلم ويفرح ويستبشر ويعلم ان وراء كل امر لله حكمه، علمها من علمها وجهلها من جهلها. فبيفرح ويستبشر، يبقى المؤمن بيفرح ويستبشر، يقول لك الله فرحان ومبسوط ومستبشر. لكن الكافر يجي له الغضب. البشرى اللي هي الاسارير التي تظهر على الوجه، الاسارير التي تظهر على ايه؟ على الوجه، نتيجة للفرح الموجود في الايه؟ في القلب. وقال تعالى: هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم. يبقى هنا تكلم عن زيادة ايه؟ يبقى نزلت السكينة وهي اثر من اثار الالتزام والاستمساك بالاحكام الشرعيه. خلاص، فهي توفيق من الله عز وجل. فلما نزل كان ذلك علامه على زياده الايمان في القلب، لان انت عملت عمل شرعي، كانت والدات الايمان سابقه وواقعه في القلب، يبقى القلب لم ينقص، يبقى زاد. وقال تعالى فيما اثنى به عن اصحاب الكهف: انه فتيه امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اذ قاموا. يعني ربطنا على قلوبهم، يعني حفظنا قلوبهم ان تقع في الشرك او يرتدوا الى الكفر. لما فعل فعلين: زادهم ايمانا وعصمهم من الزلل. يبقى انت بدا يعني زي ما ربنا قال في ام موسى: واصبح فؤاد موسى فرغا ان كانت لن تبلي به لولا ان ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. ربنا عصمها ليحفظ لها الايمان. هنا قال: امنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. اذا امنوا زادهم وعصمهم، زادهم في الايمان وعصمهم من الوقوع في الزلل. تقول ده توفيق من مين؟ من الله. يبقى انت من ايمانك لن يزيد الا اذا زودك الله، ولن تعصم من كل شر الا اذا عصمك الله. اذا كنت تقول لا حول ولا قوه الا ايه؟ الا بالله. وقال تعالى: انما المؤمنون. انما هنا تفيد الحظ، حتى الان هي بترد بها على الشيعه. ليه؟ بيقول ايه؟ المؤمنون عند الشيعه اللي هم امنوا بولاية عائشه، فبيقولوا انما لما بتاتي بالايات بتفيد الحصر. فرد على ابن السنه قالوا: انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقومون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. جاء فيها ذكر ولايه علي، يبقى مش اصل من اصول الايمان. خد بالك، يبقى مش اصل من اصول الايمان. هو اعتبره الايمان بولاية علي اصل من اصول الايه؟ الايمان. ايه بقى الحصر بقى؟ انما يريد الله ليطهركم اهل البيت، ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقالوا انما هنا تفيد الحصر بالتطهير لاهل البيت. فاؤكدكم لو انتم قلتم انما تفيد الحصر هنا في التطهير لاهل البيت، يبقى انما في القول انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله تفيد الحصر ان علي ليس اماما مفترض الطاعه، لانه ليس مذكورا في هذه الايات. يعني في الجمع بين الاثنين: اذا ذكر الله وجلت قلوبه. وجل القلب يعني قشر القلب. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا سقطي. قال سمعت الرجاء محمد بن سليمان الوي يقول سمعت سفيان بن عيينة يقول غير مرة. الإيمان قول وعمل. قال ابن عيينة فأخذناه ممن قبلنا قول وعمل. يعني قول بالإيه؟ باللسان واعتقاد بالإيه؟ بالقلب. طبعا أحد يقول قول وعمل واعتقاد ولي. ده نوع من أنواع التفصيل. لكن قول يسمى قول القلب وقول اللسان والعمل يسمى عمل القلب وعمل اللسان. وإنه لا يكون قول إلا بعمل. اللي هو يقصد يعني لا يكون قول في القلب إلا بعمل في القلب. إلا بعمل في القلب. ولازم ذلك وجود العمل جاء إن بالجسد المضغة إذا صلصل على الجسد إيه؟ كل يزيد وينقص. فأي شيء قال له قيل لابن عيينة يزيد وينقص؟ قال فأي شيء كده؟ يعني إذا قلت إنه قول يزيد وينقص، إذا قلت إنه عمل يزيد وينقص، دي حقيقة. حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو الفتح نصر بن المغيرة صدوق وهناك من الثقة من أهل العلم قيل يعني ايه انت ضوحك بيه مش بر وقطع الخصومات مع الأقارب والآباء والأمهات. يعني أنا أنظر في عملي، صحيح في العمل، وأشوف إيه اللي موقف الباب الواسع المفتوح أمامي. لو أنا بيني وبين أهلي وبين أقاربي شيء، ما فيش أعتذر. بيني وبين آباء وأمهاتي عقود، أقطع العقود ده وأحرمه. يعني إذا أنا لابد أن أعلم إن هناك عوائق تمنعني إن أنا أوصل للدرجة دي. في بعض السيارات تضرب الوضع اللي هو فيه، أنا كده كويس، بس إحنا أجر ربنا على كده. طب وأنت ضامن إن أنت أصلا هتموت على كده؟ الإيمان يا إنسان لابد أن يزداد، لابد أن يزداد. خاصة كمان من ناحية النقص، أن الإنسان من الممكن أن يعمل أعمالا لا يدري أنها تنقص إيمانه. لا تنقص إيمانك، يعني ممكن أنت ترتكب أخطاء وهي بتنقص إيمانك وأنت ما تعرفش، وممكن تكون أخطاء كبيرة جدا، وأعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وشيئا لا أعلمه، ده ممكن تقع. يعني ما ابن القيم يقول: ويقع المرء في أمثال جبال تهامة من الذنوب والمعاصي وهو لا يدري. حتى قال في توصيف الشرك، قال: الشرك لا حد له، يعني اصناف كثيره ومتنوعه لا يحصيها الا الله. يعني ممكن الواحد يقع فيها وهو ايه؟ وهو لا يدري. يجب على الانسان هو يراجع نفسه، مش مسائل نظريه ومسائل خبريه احنا بنعرفها، لا، انا انظر اشوف انا مقصر في ايه، انا مضيع في ايه، انا مفرط في ايه، انا محتاج ازيد في ايه، وهكذا. مستغرق زمانا في طاعة الله عز وجل، بس هيك عليك زمان. إذا عاوز تنام هتلقى القبر فيه سرير طويل تنام فيه. عاوز تستريح. يعني مرة واحد بيقول لأمه: ست الاستغفار، بتصلي طول الليل؟ قال لها: نامي شوية، نامي شوية يا أمه. قال لي: بيسأل الإمام الطبري ابن يونس يكفيه من كل شيء، يكفيه دليل واحد، ويستطيع من خلال هذا الدليل أن يقيم الأحكام وأن يبين الأحكام الشرعية، وهو أعظم من الذين تبسط له الأدلة وتبسط له الأطراف وتبسط له كذا وتبسط له حتى يصل إلى نتيجة. يعني بعض الناس يستطيع من خلال دليل واحد أن يصل إلى الحق، وفي ناس يبقى معنى ذلك مثقال الذره